العلم زي النبي التقوى. النوع الثاني والعشرون عشق المقلوب أن يقرأ لنا هاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا وأمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسار على هديه واقتدى بقرآنه وسنته. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم العلماء أجمعين: النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب، هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه. وكذلك ما روينا ان البخاري رضي الله تعالى عنه قدم بغداد فاجتمع قبل مجلسه قوم من اصحاب بغداد. بصير هذه قبل ما يعني يأتي ويحضر المجلس اجتمعوا قبل المجلس الذي عقد للجلسة. بصير وعملوا إلى مئة حديث لطلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد بإسناد آخر وإسناد هذا المتن بمتن آخر، ثم حضروا مجلسا وألقوها عليه. فلما فاروا من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة التفت إليهم فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متن فأزعموا له بالفضل. ومن أمثلته ويصلح بدال المعلم ما رويناه عن إسحاق بن عيسى الصباع قال: حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترمي. قال إسحاق بن عيسى: فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث فقال: وهم أبو النضر إنما كنا جميعا في مجلس ثابت الميامي وحجاج بن أبي عثمان معنا، فحدثنا حجاج بن صواب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ذلك عن أنس. أبو النضر هو جرير بن حازم والله أعلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقلوب معروف من القلب، يعني القلب صرف الشيء عن وجهه، حتى القلب سبي هذا لأنه مقلوب لا للتقلب ولأنه معكوس وجهه إلى الظهر. هنا يعني الإبدال الذي يحصل في الحديث سواء كان في سنده أو في متنه، إبدال شيء راوي بآخر في السند أو متن بآخر أو قلب تقديم التأخير، هذا إيش يحصل؟ يسمى قلب. طبعا إما يكون عمدا وإما يكون سهوا. عمدا يفعله بعض الرواة ليس قصد الاختبار وحده، بل يفعلونه إما ليرغب، وكما قال ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه، يعني حديث مشهور عن سالم يصير عن نافع. شوفوا هذه الدقة التي ضبط فيها علم الحديث، ما جعلت لأي واحد يريد أن يدخل شيئا أو يتلاعب إلا وينكشف. السبب ما هو؟ أنه طبيعة الرواية أنها مضبوطة غاية الضبط. كيف؟ الآن حديث عن سالم، وسالم ونافع كلاهما مثلا يروي عن ابن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولاه. طيب هل كل حديث ابن عمر عند سالم وعند نافع؟ لا. ليش؟ لأن العلماء بيعرفوا قديش عند سالم عن عبد الله بن عمر وما سمعه وما لم يسمعه حتى لو روى، وكم عند نافع وما الذي اجتمعا فيه وما الذي تفرد به كل واحد عن الآخر. النقاد يعرفون ذلك وهو مضبوط عندهم محرر. واضح؟ طيب شو اللي بصير لما تيجي الرواية عن سالم ثم تأتي رواية عن نافع، ما فيش لنافع رواية، تصير إيش؟ هذا يصير اللي هو يعني أشبه بالسرقة، هو قلب بيفعلوه. ليش؟ لأنه مشتهر عن الرواية معروفة عن سالم، كيف تجعل نافع؟ إذا جعله بعض الهلكة لها مثل هذا حتى يقول هنا الرواية غريبة يعني، والرواية المشهورة عن فلان. شوفوا كيف، لولا أن الرواية مضبوط من قبل عند العلماء، وأن ما حدث به سالم غير ما حد، وأن ما حدث به سالم عن نافع غير ما حدث به نافع، ما حدث به سالم عن ابن عمر غير ما حدث به نافع عن ابن عمر، لكان الأمور يعني ما بصير زي ما نقول أحيانا يحتمل، ما بيحتمل من العلماء، واضح؟ لأن هذا رقمه كذا وهذا رقمه كذا عنده، قلنا إنه كل حديث له خصوصية وشهادة خاصة به، شهادة ولادة من هو المخرج، ومن هنا ومن هنا ومن هنا مضبوط. لولا هذا شو بصير في العلم؟ كان كل كذاب، كل من قلب، كان بتصير الأمور مختلطة بتعمل بتمشي. لكن لا، ما يمكن، ما فيه هذا الحديث مخرج عن فلان، إلا أحيانا نادرة في حالات حينما يحكم بالتفرد، يأتي واحد يتعقب بعض الأمة ويكون له من المتانة ما يقبل قوله في مثل هذا، واضح؟ ولذلك لاحظوا لما جاءوا إلى البخاري، القصة معروفة ذكرها الإمام عدي عن جمع من شيوخه كذا، محتملة تاريخ، بعضهم يقول لك هذه الرواية مثلا لا تثبت، بدك سند فيها زي حد سند الحديث. هاي رواية تاريخية، قص يعني، في مثل هذا لا يتطلب سند. بعدين لا يستغرب مثل هذا، والعلماء والحفاظ يتداولونها. ماذا يعني التداول لها؟ أيوة، ما يعني أنهم يستنكرونها ويردونها، لو كانوا استنكروها من أول ردها النقاد. فبعض الناس يريد أن يطبق كل هذا على هذا فتختل عنده البوصلة، هذه واحدة. البخاري رحمه الله لما جاءوا قلبوا له قالوا بل نعرف أنه هل البخاري بهذه المكانة التي تذكر عنه، تعالوا في قادم بغداد أن نعقد مجلس نشوف هل هو كما يقال ولا لا. فانتدبوا 10 والمجلس مليء بالحفاظ والعلماء، 10 كل واحد مع 10 أحاديث، قلبوا أسانيده، جعلوا سند هذا لمثل هذا وهكذا 10، فيورد عليه حديث كذا كذا، ثم يورد المثل. لا التركيبة هاي ما بعرف تركيبته، مش هذا الثاني، لا عارف الثالث، ألقى 10 ويقول لا عارف. الناس العوام أو من لا يفهم عمق هذه الأشياء يقول هذا هو البخاري، يقرقعون فيه. والحفاظ قالوا يطالعوا في بعض يعني أن الرجال فاهم، ما قدرناش عليه، هو ببان من أول حديث لما قال لا أعرفه، وأول واحد ألقى 10 وهو يقول لا أعرف، وش صار؟ فهموا أنه مش راح يمشي عليه شيء، واضح؟ حتى انتهى 10 ثم رجع إليه فقال أما الحديث الأول كذا فكذا، رد كل سند إلى المتن، كل متن إلى سنده. المشقلبات هذه ما احنا نسوي أحيانا اختبار، شو تجيبها تسويها، هل يستغرب؟ لا. طب الإمام أحمد رحمه الله يعني هذا الأمر في البخاري ليس غريبا إلا عند من لم يفهم الصنعة أو أنه لا يعرف واقع المحدثين. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان يقول لعبد الله بنه خذ أي إسناد شئت أخبرك بالمثل، أو أي متن شئت أخبرك بالسند. سبحانك الله وبحمدك أستاذ عزيز. شيخنا في بعض اللي بيشككوا في القصة تقولوا من ناحية عقلية أنه كيف حفظ الحديث مساكين، ما هو حافظ الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرب قهوة يا شيخ عبد الله، اشرب قهوة مرة خير. طيب بسم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. إذا هذه القصة يعني العلماء رحمهم الله أوردوها وهي دالة على ما كان عليه المحدثون من قوة الضبط والحفظ، من قد يستغرب بعض الناس خاصة في زماننا إن والله كيف قدر أن يرد هذه الأحاديث بعضها على بعض. يعرف حياة المحدثين وواقعهم، لا يعني هذا شيء يعني مما هو من الأمر العادي، ليس الكبير جدا، ما في لمثل البخاري لا شيء، لمثل البخاري لا شيء. يعني إذا جئنا إلى الإمام الدارقطني رحمه الله لما كان في مجلس إسماعيل الصفار وكان يكتب بيده، قالوا له تعبه، بين لهم الحديث، ثم صاروا يحكمون كتابتهم على حفظه. كم مرة يعيد الحديث؟ مرة واحدة. إذن يحفظ ولا ما يحفظ؟ يحفظ. والإمام أحمد قلنا يقول لعبد الله يطيل جزء، أي حديث إن شئت قل لي الإسناد أقول لك المتن، أو اذكر لي المتن يذكر لك الإسناد. طيب لما ذاكر أبو زرعة الإمام أحمد وقال لعبد الله والله إن أباك يحفظ ألف ألف حديث، بمليون حديث تذاكروا فيها، اللي يحفظ الألف ألف لا يحفظ المئة. سؤال كم هي؟ هذه مئة بس مش ألف ألف. قد يقول قائل يعني معقول إنه مثل، لا طيب هذه المذاكرات كانت يعني عبد الرحمن مهدي لما قال ائتني بمن يذاكره، جابوا له يحيى قطان، قال قلت لكم ائتوني بمن يذاكر، ما قلت لكم جئتني بشيطان، يعني من قوة حفظه. مين هو شيطان؟ يحيى. فهذه حياتهم، هذه حياته. قالوا عن وكيع هذا عبد الرحمن في قوة حفظه، والذي قال في حقه الشافعي لا أعلم له نظيرا في الدنيا. ذكرت لكم مرة قصة أحمد بن صالح معه وكيف جاء به بما لم يعرفه، وقل له أنت يعني جامع علم الزهري، أنت فاضع علم الزهري، يعني اللي أنت وقفت حياتك على جمعي هذا في ضمن محفوظاته، تصور. ومع ذلك قالوا إذا حضر وكيع سكت عبد الرحمن، وقال وكيع ما كان يكتب، ما كان يكتب. فهذه حياتهم، فمن يستغرب لا يعرف ما هم عليه، فمن يستغرب لا يعرف ما هم عليه. ولذلك يعني إذا نظرت أنت إلى حياة هؤلاء يعني تعجب مما كانوا عليه. أبو زرعة قديش حفظه؟ قديش؟ شيء يعني لا يتصور. ومع ذلك كانت كتب يقول والله إني لا أعلم الحديث في أي صندوق هو، في أي كتاب هو، في أي جزء هو، في أي صفحة هو، في أي سطر هو، وكل هذا المحفوظ. مع ذلك يقول فضلك الرازي يقول كنا ماشيين قال أغربت عليه، كم أغربت عليه تفضل. هذه الأمور يعني بعض الناس لا يعرف رتب العلماء ولا ما هم عليه، واضح؟ وهذا ليس غريبا، ترى إلى عهد قريب كان موجودا، موجود يعني من المعاصر ترى فيه من هاي النوعية في المعاصر النشر موجود من هذه النوعية اللي تسألوا على طول يجيب لك كل تداخلات الأسانيد ومشاكلها من محفوظه مش من مكتوبه. بعض الناس ما يقيم عشرة أحده خلي في نفسي. بعض الناس بيزعلوا لو ذكرناه لكن لو حق علينا. المهم فإذا موجود هذا موجود ولله الحمد بل يحفظون ما هو أشد من ذلك يحفظون ما هو أشد من ذلك. فلذلك يعني هذه المسائل لا تستغرب بمثل البخاري ولا غيره. واضح؟ وأنت عندك الحفاظ اللي في التاريخ شيء يعني لا تدري يعني كيف فعلا هيأهم الله لهذا العمل. بس ما نقدر نقول إلا هذا هيأهم الله لهذا الأمر. يعني تصوروا ابن أبي داود أو بكر بن أبي داود أحرجوه مرة سافر وقالوا له حدث قال ليست معي كتبي. قالوا ابن إمام هدى وتقول ليس معك كتب فأحرجوا. لما أحرجوا شو سوى؟ حدث 30,000 حديث من حفظه. قالوا أخطأ في 3 يسكون عليه. إحنا كم حديث نقدر نضبط ساعة ونتكلم عليهم رحمهم الله. يعني نستحي حقيقة نذكر في علم في هذا العلم ولا لا؟ لا تعرضن لذكرنا في ذكره. ها كالبقعة دي احنا اصلا يا ليت مشل مش لفليه. فهذا هؤلاء أئمة رفع الله بهم هذا العلم وحفظه بهم. ورحم الله ابن القيم لما قال قال بعض السلف من خلق للعلم شف جوهره منذ الصغر. فالبخاري إذا كان يعني لما كان في مجلس الداخلي وعمره 11 سنة صحح له السند. صحح له السند. فكيف 11 سنة قريب يعني نازح تلعه قريب. فما بالك لما صار إمام. لما صار إمام إيش كان منه؟ هو طفل بعده 11-12 صحح السنة يقول له لا مش هيك. بعدين رجع دخل ونظر في نسخته يقول له ماذا قلت يا غلام؟ قال كذا. قال هو ما قال غلام. واضح؟ إذاك حياتهم هكذا. هذه حياتهم. شوف الإمام أحمد شوف الإمام بخاري كلهم زي بعض ذولا أئمة. أئمة رحمهم الله. فلذلك إيش قال؟ رد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه فأذعن له بالفضل ولا شك. طبعا هذه يعني ذكرها الحافظ ابن عدي ذكرها الحافظ الحجر في هدى الساري وذكرها ابن السبكي الطبقات وغيره واحد ابن كثير وغيره جمع. يعني العلماء تداولوها في تاريخ بغداد وغيرها. تداولوها لما؟ لأنه ليست غريبة ولا مستنكر. مستنكر عند من؟ عند من لم يعرف. من جهل شيئا عاد. بس ثم ذكر أمثلته وأيضا يصلح اللي هو كيف ينقلب السند على حينما يكون الراوي لا ينتبه للجلسة فينقلب عليه السند. شوفوا هنا كيف يقول إسحاق بن عيسى الطباع قال حدثنا جرير عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيم الصلاة فلا تقوم حتى تروني. قال فأتيت حماد بن زيد. حماد زيد الدرهم. حماد سلمة بن دينار والرتبة عكس الاسم. حماد زيد أثبت. حماد سلمة أثبت الناس في ثابت. لكن هنا هذا حماد زيد سألته عن الحديث فقال والله ما أبو النضر جوه جرير. إنما كنا جميعا في مجلس ثابت المناني. إحنا في مجلس ثابت ماشي. وحجاج بن أبي عثمان معنا. لو بنصور. حدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت الصلاة. شوف. فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس. نسخة سلك. شوف ما انتبه والعلماء ضابطين ولله الحمد. لذلك هذه الرواية أخرجها من الثابتة بخاري. الثاني المعلول لمن أخرجها ذكرها الإمام أحمد في العلل. واضح؟ أيوة. فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس. يعني قلبت عليه لأنه في المجلس ظن أنها من رواية عن أنس ثابت، لكن هم في مجلسه. إنما الذي حدث مين؟ حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي. إذن هذا المسند بقتادة وليس المسند أنس. شوف كيف ممكن. ممكن هو ممكن سلوك جادة وممكن يقول سلوك جادة، بس هو ليس هكذا. سلوك جادة بيصير لو كان كذا، وهذا مشهور. لكن هو منتبه لأنه في مجلس ثابت وروية الرواية فصارت عن ثابت عن أنس. وإنما الذي حدث مين في المجلس؟ حجاج عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي. فراحت وين؟ صار سند ثاني أبدل، صار من مسند أنس وليس من مسند هذا. هو أبدل، عرف؟ وهم منه وليس تعمد، لأنه من الثقات كبار. لا، كونهم كانوا في مجلس ثابت وذكرت القصة فهو على طول راحت إلى ثابت. واضح؟ هذا قال هذا يعني يحدث. وهذا يدل على، لاحظ أنت أن إسحاق بن عيسى قال، شوف لما رجع إسحاق بن عيسى بروي مين؟ عن جرير عن ثابت عن أنس. لكن إسحاق ليش سأل حماد؟ لا لا، أثبت الناس حماد بن سلمة وحماد زيد من الثقات أثبت، لكن أثبتهم فيه لأن حماد سلمة ثابت خاله. واضح؟ سببه أنه خاله. لكن هون إسحاق بن عيسى الطبار وهو أيضا من الثقل، لاحظ شو سوى في، هل هذه الرواية ثابتة؟ فسأل حمادا بيّن له الرواية، لأنه في نفسه منها شيء. لو ما في نفسه منها شيء ما سأل حماد، ما يدل على أنه إيه؟ مش مغفل. هو حملها وعارف أنه فيها وهم، بس ما هو عارف وينه. واضح؟ يعني أحيانا بتيجي الرواية عند واحد بس هو ما هو من النقاط، إله معرفة. لكن الحفاظ الكبار معرفة وإيش حفظه معرفة. فلما سأل حمادا عنها بين له إيش الخطأ، إنه هل هذه الرواية، لما قال له ترى حدثنا جرير عازم عن ثابت عنها، قال له سأله عنها. ليش سألوا عنها؟ في بنفسه شيء يريد أن يثبت. فقال له لا، ترى واهم أبو النضر، شيخك واهم شيخه. وهذه يعني قد يكون التلميذ أكثر نباهة من الشيخ، كما كان يفعل مثلا سفيان الثوري مع الأعمش. فيأتي الرواة يروون على الأعمش، يأتي إلى سفيان فيقول قال لا ليس منك، قال صدق سفيان، هو أعرف مني بحديثه، هذا على ثبات الأعمش، فما بالك مثل هذا. فهمنا؟ هذه هي رتب رحمهم الله. طيب ها هو ما زال في عنده في فصل خاص. خليه نقراه ولا هات مش عندك موجود هات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل قد وفينا بما سبق الوعد بشركه من الانواع الضعيفه والحمد لله. فلننبه الآن على أمور مهمة. تنبيه يعني حتى لا يكون الإنسان غافلا، تنبيه للغافل. الله يعيذنا وإياكم من الغفلة والتغفيل يعني. هنا لك بعضهم يقول تنبيه، بعضهم يقول إيقاظ، يعني حتى في بعض يكتبوا إيقاظ بدل تنبيه. نعم. أحدها إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف وتعني الحق بذلك الإسناد ضعيف، وليس لك أن تقول هذا ضعيف وتعني فيه ضعف أمن الحديث بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث، فليتوقف جواز ذلك على إمام من أئمة الحديث بأنه لم يروى بإسناد يثبت به أو بأنه حديث ضعيف أو نحو هذا مفسر وجه القدح فيه، فإن أطلق ولم يفسر ففيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى، فاعلم ذلك فإنه مما يغلط فيه والله أعلم. يعني هذه مسألة يعني ما يشتهر، لأن أحيانا قد يتكلمون على مسألة بسبب إسناد معين، لكن إذا نفوا في الباب، هذا يكثر من العقيلة وغيره واللي جمع المقدسي في المغنى على الحفظ والكتاب، يعني هذا قد يحصل. ومروي عن الأئمة في هذا ألفاظ كثيرة، عن أبي داود عن الإمام أحمد مروي أنه لا يثبت في الباب مثلا شيء، مثلا في مثل هذا. والترمذي أحيانا شيخنا ابن القيم هذاك في الموضوع في الموضوعات أنه لا يثبت كذا موجود. نعم جزء من هذا أي موجود هذا. قال الثاني: يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير إمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعظائم، وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رضي الله عنه وغيرهم كثير، وابن أبي حاتم و يعني ابن أبي حاتم بوب له في التقنية الجرح التعديل هذا، وأورد نصوصا كثيرة عنه أنه إذا روينا في الأحكام شددنا وكذا وشدد وشدد، وإذا روينا في يعني الفضائل تسهل. لماذا؟ لأنه مقصود تحصيل الفضل ولا يلحق. أما إذا فيه إشغال للذمم ما يشغلون الذمة إلا بإيش؟ بما يثبت، بما يثبت. فهذا باب واسع. لكن الغريب أنه في باب العقائد يعني هم نصوا على أنه ليس في باب العقائد، والباب كثير فيه يعني كتب السنة التي روت الأحاديث في العقائد كثير من الأحاديث فيها إيش؟ أسانيدها فيها ضعف كثير، لكن ينبغي الانتباه لمثل هذا. إيه؟ وهي يعني كما ذكرنا قبل أنه الإمام الدقيق العيد رحمه الله يقول الحديث إذا كان حسن لغيره لا يثبت به حكم شرعي مستقل. لماذا؟ لماذا؟ إن أصله إيش؟ ضعيف انجبر بغيره، هو حسن لغيره فهذا في الفضائل يمشي، لكن أن يثبت به في فضائل ورغائب سنن بيمشي، لكن أن تثبت به حكم شرعي يستقل لا. ليه؟ لأنه لو فتحنا هذا الباب تدخل أشياء كثيرة جدا علينا ما تقدر تدفع بعد ذلك، هذه مشكلة. اللي قالها لا أظن في الإمام على ما أذكر، ونقلها عنه الزيلعي أيضا، نقلها عنه الزيلعي في النصب. طبعا النصب الراية يكثر الزيلعي في النقل عنه. والزيلعي صاحب صنعة، صاحب صنعة يعني تمكن، ولذلك قل نظيره في وقته، هذا يعني له ميزة. لذلك هذه يعني تقرأ تعرف أنه تمكن في هذا الأمر. لذلك ما يفعله الزيل أحيانا لا يفعله الذهبي بسبب الانشغال، إلا في اختصاره للسنن الكبرى مدحوه فيه، يعني ساوى فيه، أما الباقي لا. هذا مذكور عن ابن دقيق ليل. نعم. لا، هو شديد الضعف ننزل، إذا كان ضعف شديد ننزل على الترك. واضح؟ العبارة ليست على الإطلاق. لا، الضعف الشديد ننزل عوين على الترك. إذا ما كان إلا يتداول بين الضعف ضعفا شديدا والهلكة والتلفة وكذا، لا ما يصل حتى في الفضاء. لكن بدنا ننتبه للاستعمال، بدنا ننتبه استعمال محدثين. محدثون عندهم طريقة، وهي فرق بين الحكم العام على الراوي والرواية تتبع حكم على الراوي. فإذا جاءت الرواية من طريق بعض الضعفاء وتفرد بها ليردوها حتى ما يخلوا لك فيها مجال لتتمسك بها، شو بقولوا فيها فلان وهو ضعيف جدا، شد. هذا نفس الضعيف جدا إذا جاء في رواية ثانية وله من يتابع يعني والرواية مقبولة مثلا، فبقولوا فيها فلان وهو ضعيف. أيوة، هذه موجودة في استعمالاته. بعض الناس يظنون أن هذا تناقض، لا، انظر في الواقع تبع للرواية. فالعلماء يفعلون هذا، السابقون ومن تبعهم، تجد عند الدارقطني مثل هذا، تجد حتى عند ابن حجر وعند البيهقي وعند يعني هؤلاء العلماء، إذا جاءوا إلى رواية فيها تفرد وما بدهم إيش علقوك بها، فيها حكم، شو بسووا؟ يقول فيها ضعيف جدا، يعني خلاص عشان إيه ما تتعب نفسك. إذا رواية أخرى لكن في إيش تابعاته، ما تقول قول هو نفسه قول فيها ضعيف تابعه فلان على طول بمشوى. نعم. هات. قال إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما تقول فيه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو بلغ عنه كذا وكذا، أو ورد عنه أو جاء عنه أو روى بعضهم وما أشبه ذلك. وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه، وإنما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أولا والله أعلم. أي هذه يعني هذه الصيغ عند العلماء معتبرة، لما بكون عندهم وكل اللي بيسمع بيفهم هذه الصيغ، واللي مشى عليه الحافظ المنذري في هذا، وإن كان يتعقب كثيرا اللي بنظر في كتاب عجالة الإملاء الحافظ الناجي يجد تعقبات كثيرة جدا للمنذري على هذا، لأنه اختصر وحذف الأسانيد. لكن أن تقول قال كما قلنا في باب التعليق إيش؟ تجزم بصحة المضاف إليه، تقول قال رصدك الضمن. وبالمناسبة هذا زي الحفال، هو قوي جدا في هذا. غيره مثل الحافظ الذهبي ايش بسوي في كتبه الأخرى، يعني بده يتفضل هذا بالقطع عن شغل، فيأتي فيقطع الأسانيد دون صيغ، واضح؟ فيأتي يقطع من يذكرها من مصنفيها حتى ما يحمل نفسه ولا مسؤوليه. خلاص أشبع بالوجاد. هذه اختلف، لكن هنا بقول لك إيش بدك تحذف، إما تدخل بلغنا ويكون البلاغ زي الوجاد، وأكثر ما يقال البلاغ أيضا في الوجاد، أو روية حتى ما تجزم، إذا جزمت تضمن، بدك تجزم تضمن. معلق بصيغة الجزم عند العلماء إيش هو؟ صحيح إلى من علق عنه، سواء كان بخاري ولا ترمذي ولا الإمام أحمد ولا الشافعي ولا غيره، وهكذا هم لا يعلقون إلا إذا جزم، فلم يجزموا بلغ. لذلك مالك في البلاغات في أشياء ما أسندت ولا وجدت مسندة، حتى التي قال فيها ابن الصلاح وصل البلاغات الأربع ما وصلت، ما وصلت قطع، يعني هو حاول جاب من عند البيهقي عن الشارع أن كل مقطعات أربع، يعني لن يكون البيهقي أكثر حظا من ابن عبد البر، ما قدر يوصلهم. واضح؟ هذه اللي قال إنه لم توصل، لأن البلاغات بضع وستون أربع وستون أو أكثر شوي، إيه، لكن التي لم يجدوا، لم يجد ابن عبد البر قال تجريد أو في التجريد أيضا قال هذه لم أجد وصلها. ابن الصلاح نفسه صنف رسالة فيها وصل البلاغات الأربع، حقق الغماري رحمه الله. طيب إذا قال بلاغات، ولما قال بلاغات لليوم ما وصل، بالرغم من أنه عنوان الرسالة وصل، وإلى لم توصل موجود الحديث، يعني لا أنسى لكن نسى الأسى لا أسن، وحديث إذا أنشأت بحرية فتشابت فهي عين غديقة، وغيرها اثنين ثانيات لأن نسيت عن زمان. اللي قال لو قال عنه ابن عبد البر ما وصله، فابن الصلاح صنف فيه الرسالة مطبوعة على كل حال. إيه يعني أنا بعيد عاد أكثر من زمان زمان، يعني أيام رسالة الماجستير 4 6 7 8 ليش أكثر 30 سنة، هذا اللي ظل بالدين هذا. هذا لكن المتقدمين كانوا يتساهلون في ذلك لظهور أمر الأسانيد في عصرهم، لذلك نجد في معلقات البخاري صحيحا ما يعلقه بروية ونحوها. هذه ماشي، البخاري إذا علق بروية ونحوها لا هي، يعني أحيانا يعلقها كما ذكر غير واحد علم الحاج عراق غيره إذا تصرف في الرواية. ليش علق بروية؟ ليردك إلى الرواية لتعلم التصرف، لأن البخاري من مذهبه عكس ما قال ابن حجر، إنه إيش؟ إنه إذا تصرف شو بسوي؟ يردك إلى معرفة التصرف، شوفوله بقطع وبكرر ومدري إيش إلى حد ليش؟ كلام ليس دقيق، ليس دقيق، ما أظن يسلم له بأصابع اليد، أظن في 3 مواضع أو 5 ممكن يكون هذا، ممكن ممكن غير. هذا لأنه ما عندنا الآن المستخرجات، ليست عندنا ولا بعض الأصول التي أخذ منها، لأنه لو رجعت للأصول التي أخذ منها تعرف أنه في الأصل كذا والبخاري تصرف كذا، لكن لما تجد أنها موافقة تعرف أنه ما تصرف، لكن لما ينقلها من هنا وهنا وهنا الشيخ يتغير والرواية تتغير والألفاظ تتغير، مثلا حديث إنما الأعمال بالنية قديش؟ 7 جابوا فيه نواف، هل يشبه اللفظ اللفظ؟ وهل الشيخ واحد؟ لا. إذن كيف تقول إنه تصرف؟ هل هذا تكرار حقيقي؟ لا. طيب حديث الكسوف، حديث ذهاب موسى والخضر قديش كرره ويأتي به إيه؟ بطوله، إلا رواية أظن عن سفيان في الحديث ذا موسى وخضر، مرة جابها مطولة مرة مختصرة، وأنا أظن أن هذه يعني من شيوخه مرة كذا أو كذا، أو أن سفيان نشط فرغ ومرة ما نشط وكانت عنده هذه من عاداته. هذه مسائل كيف تحملها للبخاري؟ هات موضوع مرة واحدة موضوع هاي بدها وقفة مراجعة الله أعلم مرة واحدة الله أعلم ما ولا شيء هات أيوة أيوة. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة بطنه. ومعرفة ماشي بصير هات إما أن ترفعها وإما أن تعطف وصفة ضبطه أحسن. أي اعلم أن طرق الحديث وتحمله على أنواع متعددة، يعني من يتأتى منه العلم إن شاء الله عليكم. والمقدم على بيانها بيانا منه أحدها يصح التحمل قبل وجود الأهلية، فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده، وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده، ومنع من ذلك قوم فأخطأ، لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن بن علي وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأشبابهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وما بعده، ولم يزالوا قليلا وحديثا يخبرون الصبيان مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك والله اعلم. نعم، من هذا الباب من اهم يعني من مهمات علوم الحديث، وهو باب ينبغي يعني الاعتناء به، الاعتناء به لنعرف كيف كان هذا الأمر يعني في التحمل الحديث. وبدأ بهذه التنبيه على هذه القضايا المهمة قبل الكلام عن كيفية، لذلك طول النظر في هذا ثم بعد ذلك في الأقسام، وهذا يترتب عليه أمور كثيرة جدا، ترتب عليه أمور. ذكر هنا في قضية الأهلية، أهلية ما هي؟ يعني إن إنسان مؤهل لأن يتحمل العلم. قد يقول قائل كيف طيب قبل البلوغ أو تمييز؟ تمييز إيش يقصدون بالتمييز؟ إنه يميز خطأ صواب ولا يميز البقرة من أو الجمرة من التمرة؟ مش معقول يعني الطفل الصغير يميزها أو غير ذلك. وتعرفون البخاري بوض في هذا وجاء الحديث محمود بن ربيع إن عقل مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن خمس. طبعا خمس لا يعني إنه يعني خمس صغير، هذا صغير لكنه لا يميز، خمس يميز ويدرك فاهم شو الموجود. واضح ليه؟ ايوه هذا بيختلف باختلاف البيئات. كانوا من قبل يقولوا المجالس مدارس، صح؟ زمن احنا نذكر لما كانوا يجتمعوا الاباء الله يرحمهم يعني يجتمعوا ويجلسوا يحدثوا، ما كان فيه لا تلفزيون يعني أبيض وأسود، هذا جاء متأخر شوي يعني، كان الناس يجلسوا على الراديو يتجمعوا، اللي عنده راديو ذاك الأول شيء عظيم. يعني الوالد بيقول احنا يعني الوالد اشتراه سنة 49 سنة زواجه كان هذا يعني شيء شيء كثير زي الايفون يعني شو الايفون يا شيخ. قبل الايفون كان البيجر شيء عظمة يعني. قبل الخلوي البيجر كان. طيب فكان يجتمع الناس عليه وكذا يعني شيء كبير. فكان الصغار يجلسون في مجالس الكبار يستمعون ويلقطون المجالس يعني كيف تاخذ اسراره من صغارهم زي ما بيقول. ليش ان الصغير بياكل ولا ما بياكل؟ بياكل بيدرك. فلما بكون ينشا في بيئه علميه غير ما ينشا في غير بيئه علميه. الان الاجواء لما تكون اجواء عباده شو يصير الصغير؟ الدعاء بيصير شوف ابوه قوم الليل يعني عادي. اما وينشأنا شوف الثاني فينا لذلك هذا بقي الى فتره متاخره. يعني حافظ العراقي رحمه الله استجاز لابنه ابي زرعه وابن ثلاث فشاركه في كثير من شيوخه. استجاز له ويش هو ابن ثلاث سنين وصنف له تقريبا سنه تلك المسيره ليحفظه وهو صغير. يعني هو صغير. طيب الشافعي رحمه الله طبعا دون السابع حفظ القرآن. الآن ألا يوجد في عصرنا من يحفظ القرآن وهو ابن خمس؟ موجود. ولذلك ذكر العلماء من المحدثين قالوا من كان يجلس يحدث فإذا جاء بكى. طفل قال يجلس يحدث فإذا جاء صريبك يعني يقول طعمه. وأما في الصحابة في النساء طفل أيضا أما قالت بعضهم غطوا إست إمامكم فلما عدوا قال كانت أحسن شيء يعني عظيمة جدا حلة. ولذلك ابن عباس قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدنيا علمته متى كان طفلا صغيرا لما بعثه أبوه ليرقب له حال النبي صلى الله عليه وسلم في ليله وظل ما نام. يعني الآن تودي الواحد من الأولاد بتودي بقول له كذا نص الطريق يقول شو بدكم تراجع اتصل عليه 20 مرة. بينما ذاك ابن عباس ودى أبوه وتصوروا الليل كم هو ما في مشغول لا بآيفون ولا بكذا ولا بعد العشاء إلى ضل صاحي. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قام لأنه كان غفي. فلما قام يزنه كان يغفي فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أذنه. راح ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم وإذا به قدم له وضوءه الماء فقال اللهم فقهه في الدين علمته. كم هو طفل يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس 11 لا ما في أربعة دون ذلك 11-12 ممكن طفل. شوف كيف إذن هذه إيش موجودة إذن البيئة. إحنا اليوم يعني المراهقة تأخرت كثير والعقل والتمييز تأخر بسبب طبعا عالميا. الآن يقول لك إذا بدك تعرف اللي هم النبغة أو يعني هؤلاء تفصلهم لحد صف ثالث يعني إلى ثالث بعده خلص حد صف ثالث في الدول يعني بأخذوهم أول ثاني ثالث يبين معهم لحد ثالث مش بأخذوه بعد ما يخشب لا لثالث بعدين يصير التعليم مكثف لأنه في هذه الفترة عنده قدرة أكثر من غيره. وإحنا قلنا البخاري نبه أي سنة 11 أو 12 شوف شو معناه كان حافظ. والشافعي كذلك كان صغيرا لما ذهب ليقرأ الموطأ على مالك وكتاب من أمير مكة لوالي المدينة حتى يقبل فقال مالك للشافعي جيب لي نقرأ لك. قال له أنا بقرأ شوف إذا عجبتك خلينا نكمل. استصغره جيب من يقرأ لك. شو هذا الزهري كان يضع سفيان على فخذه يقول هذا صغير محدث عنه يضع فخذه على تؤيف صغير. وسفيان سفيان من أثبت الناس يعني. واضح؟ إذا قلنا 98 أو شيء 98 عمره يعني ولد وزورته في 124، شو كان عمره يعني يكون لما لقيه؟ يكون صغير. واضح؟ مثل هذا موجود في حياة المحدثين، ولذلك صغار الصحابة رووا. نحن ما نقول كل رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما أحد ادعى، ما رووه عنه نبهوا على صيغة الأذان. كم بقي؟ ممتاز. إذن نبهوا على الصيغة فيه من سميع أو كذا فيما يبين الاتصال، وإن كان أكثر مراسيل، مراسيل الصحابة. فهذا هو. ليك تفضل. ليش الفقهاء لما أجوا على موضوع التمييز أكثرهم أخذوا بحديث اللي هو عمرو بن حكم السلمي اللي هو لما أمن فيهم في قومه كان ست أو سبع سنين، وما قالوا خمسة مثلا، ما جابوا محمود بن الربيع؟ لا، هو هذه يعني شيء فرق، لأنه قام بصلاة، ذاك هم يريدون ما فيه يعني هذا فعل شرعي وما يدل على صحة صلاة النساء خلفه، لأن صححوا صلاته فصحت صلاة النساء خلفه، لو لم تصح كان ما إجزأتهم وأعادوا، وذاك حكم شرعي. أما ذاك ما مج شو يعني مزح معه يعني، فهذا ما يترتب عليه حكم شرعي. هذا السبب يعني، يذكر هذا يذكر هذا. طبعا في خلاف كثير بين المحدثين الأصوليين في قضايا كثيرة سبب هذا، لكن لابد من التنبه في مثل هذه المسألة، وسيأتينا على كل حال بعضها. طيب، ولذلك قال أنه لم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصبيان مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايته، وهذا حقيقة إحنا من فوت ترى أطفال لما يجلسون والعلماء يجيزونهم في المجالس يصير عندهم إيش؟ كأنك تعلقه حب العلم، لكن تقول لا بعده صغير بيظل صغير، لكن ما بيحضر. ولما الصغير يأتي وكان يجيزه الشيخ فيفرح كأنه إيش أخذ شيء عظيم، هذا مهم جدا، ونحن لا نفعله، نحن لا نفعل مشكلة. ولذلك أنا أنبهكم أما تستجيزوا استجيزوا لمن؟ لأبنائكم معكم. هذا تنبهنا له بالأخير راحت علينا يعني، بعض الشيوخ الحمد لله أخذنا للأولاد منهم، فعاد يعني بيلاقوها قدامهم مستقبلا. أيوة، هذا والإسلام وعدمه. نعم، لأنه من حق تحمل مثلا ليست في التحمل وإنما في الأداء، في الأداء لابد من الإسلام لأنه يصير الذمة مشغولة. واضح؟ كذلك هؤلاء، فمن سمع قبل البلوغ وروى بعده قبل منه، قبله لا، بظل حتى يكبر ويكون. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير. الله يسعدك وإياكم.